إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي سهل طريق السعادة للسالكين وأنار سبيل الهدى للعاملين ودعا أحبابه الأبرار لزيارة بيته فلبوا دعوته مسلمين وفارقوا وقد ظهرت في روحها تفديه بالنفس والأنفس، فأي موضع تشتاق إليه ترى وتحن إليه الأسباح، لا تمل من زيارته ولا تكن من تكراره. وهذه استجابة الدعوة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فالمشتاقون لا يشغلهم عن مشتاق ولا يبعدهم عن متاعب السفر وعن الساعة. بقول قائل: أيها المسلمون، المشتاق يبدون من كل مسلك وفجاه، يأتوهم الشر ويروم لهم الشر، جعل الله فيه جاذبية ونزعة إيجابية، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يقول ابن عباس وتلميذه سعيد بن جبير: لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه الفارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم. لكن قال: من الناس فاختص به المسلمون، فليس احد من اهل الاسلام الا وهو يحل الى رؤيته والطواف به، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والاطوار. كيف لا يشتاق الحاج وفيه تصنب العبرات وتقال العذرات وترتفع وترتفع الاصوات للدعوات وتقضى فيه الحاجات وتكلف المهمات وتتناسى الخلافات وتجول الهموم والغموم المكثرات وتغفر فيه الذنوب والذلات وترفع فيه الدرجات. موسم عظيم واجتماع كريم، موسم من مواسم الآخرة وتجارة رابحة، كم في الحج من الذنب والإحداث والانتصار والاشتياق ولذة المناجاة والانتقام، كم بالله من حق وتجاوز وصفح وغفور وجوائز. ألا تشتاق النفوس؟ ألا تلين القلوب؟ قلوب المحبين تعلقت ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه غنوا. حكي أن امرأة دخلت مكة فجعلت تقول: أين بيت ربي؟ أين بيت ربي؟ فقيل لها: ألا ترينه؟ فلما لاح لها قالوا لها: هذا بيت ربك. فأسرعت وألصقت جبينها في الحجر الأسود، فما رفعت عنه إلا ميتة من غلبة الشر، ونادى بناحات البشارة والهنا. فهذا الإماء فراه بل غشيناه، وما زال وفد الله يغسل مكة إلى أن بنى البيت العتيق وركناه. فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كانت الأرواح تلهب فرحة لما نحن من حكم السرور وجدناه. هناك تدعو من اللذة الكبرى حين ترى الناس قد أفاضوا إلى بيت مسي بالمهابة والإنسان، وعند رؤيته رفعوا أصواتهم بالتكبير لله الكبير المتعال، وقاموا في البيت فتحا واستناروا، وضجت منهم الأصوات بالدعوات كلما داروا، ونادوا بمولاهم من النار والتجاروا. هناك في الأماكن الطاهرة، هناك في البقاع المقدسة، هناك في المشاعر الباهرة، هناك عند الكعبة المصرفة. قف وتأمل وتفكر وتدبر، وانظر شعار الإسلام وعز الإيمان وتساوي الناس، فترى الغني والفقير والكبير والصغير والعزيز والذليل والحر والعبد والقوي والضعيف والأمير والمأمور والمراد والذكر، على اختلاف في الطبقات وألوان في الجنسيات. هذا مصري وهذا هندي وهذا جاوي وهذا الخلق وطاعة الرحمن. أما والذي حتى المحبون بيته ولا قوله عند المهم وأحرموا وقد كتبوا تلك الروس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتظلم يهلون بالبيداء ربا لبيك ربنا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الحمد والملك الذي انت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان اقرب منهم ولما رأت أبصارهم بيتهم الذي قلوبهم ورأت فلإليه تصرفوا كأنهم لم ينصروا بل تقلهم لأن سقاهم قد ترحل عنهم فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آذانها لا تقدموا. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فهنيئا لمن لم يزل إلى ربه وسار إلى بيته هنيئا لمن اتجه إلى البلاد المقدسة ووقف في تلك المشاعر المهينة ويا فوز من وقف بعرفات تشرب فيه العذرات وتجاب فيه الدعوات وتستنظر فيه الرحمات وترسل الجماعات وتكشف هناك الهموم وتزول الغموم. هناك يستار الصالحون لربهم هناك ترفع الاصوات والضجيج وينهجون بالذكر الحديث هناك حذاء هناك احسان الظن بالله وتظهر محبته وخوفه ورجاؤه. يقول عبد الله بن مبارك جئت الى سفيان الثوري عشية عرفه عند غروب الشمس وهو جالس على ركبته وعيناه تحملان فالتفت الي فقلت لما اسمه هذا الجمع قال الذي يظن ان الله لا يغفر لهم. والهبي بن عياض نظر الى نسيج الناس عشية عرفه وبكاءهم فقال ارايتم لو ان هؤلاء قالوا الى رجل واحد فسالوا جانبا يعني سند درهم اكان يرد اكان يردهم قالوا لا فقال والله لا المغفره والله لا المغفره اهون عند الله من اجابه رجل له بدانه في الحج موقف افضل واعظم موقف بالاسلام لا نظير له ولا شبيه لمثله أكبر من ذلك شهدته البشرية هو يوم عرفة مشهد رهيب وموقف جليل وزمان عظيم ومن خصائصه أنه ليس يوم من الأيام أكثر من أن يعتق الله من النار من يوم عرفة يوم المباهاة يوم التجاوز يوم رفع الحاجات يوم الكرم المجدول يوم العطاء المنبول وراحوا الى التحريف يرجون رحمه ومغفره ممن يجود ويكرم فلله ذلك زاد الموقف الاعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك اعظم فلله ذاك الموقف الاعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك اعظم ويدعو به الجبار جل جلاله يباهي به من لا شهر فهو اكرم. يقول عبادي ولا تغني محبة واني بهم فر اجود وارحم. يقول عبادي ولا تغني محبة واني بهم فر اجود وارحم فاشهد ومغفرة من عند العرش تقدم. كان حكيم بن حزام يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة و100 رقبة فيعتق رقيقه كلهم فيرد الناس بالبكاء والدعاء يقولون ربنا هذا عبدك قد اعتق عبيده ونحن عبيدك فاعتقنا. لهذا السلف كان لهم في حجهم احوال ومواقف تهز الجبال شرقا وغربا من الكبير المتعال. فهذا انس اذا احرم فما تسمع منه كلام الا باذن الله. وكان القاضي شريح اذا احرم كانه حية صماء ويقول نافع انه المولى بن عمر لقد ادركت اقواما يطوفون كان على رؤوسهم الضيف. كيف لا يجزاء المسلم وهو ذاهب الى بيت ربه يجد رؤيته ومطلبه لذة الايمان وحياة الارواح وتحقيق العبودية. يقول ابو اسحاق السبيعي حج مسروق بن عدة فما نام الا ساجدا. وقال سفيان بن عيينة سمعت ابن سرمش بن سبرمة يقول قال ابن هريرة لو شئت كنت كفرز في تعقده او كابن طارق حول البيت والحرم قد حال دون لذيذ العيش خوفهما وسارعا في طلاب الجوز والكرم. اما كرز فكان اذا قدم مكه طاف ليله ونهاره. واما ابن طارق فهو يطوف في كل يوم وليله 70 أسبوعا. ومن اشتياقهم عنايتهم بالقران يقول ابراهيم النخعي كانوا يحسبهم اذا قدموا مكه الا يخرجوا حتى يختموا القران. وقرا علقمه القران في ليله. وقال ابو الفرج الشراييني كان الخطيب معنا في الحج فكان يختم كل يوم قريب القيام قراءه مرسله ثم يجتمع عليه الناس فيحدثهم هكذا عبادة وعلم طاعة ودعوة قرآن وصلاة سلام على تلك الأرواح ورحمة الله على تلك الأتباع. هكذا يكون من يكون الاشتياق وحلو المذاق وطعم الترياق. فليس قصاراه المطلون بل تلذذ وطاعة وشوق وعبادة. هذا والمعلم هذا واللعلم القاعدون بحب كمرض او كبر ونحوهما انه شريك للسائل. قال سيد الاوائل والاواخر ان من المدينه اصواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر. رواه البخاري. وهات ايها المعذور إشارة وسرور إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. يا سائلين إلى البيت العتيق لقد سرتم دسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على حبر وقد رحلوا ومن أقام على حبره كان الله. فربما سبق بعض من دار بقلبه وهمته وعزمه بعض السائلين ببدنه من من مثل كلمك المذلل كم في رويدا وتجيب الاول. يا سائلين الى الحبيب ترفقوا يا سائلين الى الحبيب ترفقوا فالقلب بين رحالكم خلفتموه ما لي سوى قلبي وفيك ابتدرته ما لي سوى دمي وفيه وفيك سكنته. هذا واسال الله كريم رب العالمين ان يضر لي ويعلي كلمته ولجعلني واياكم من الظالمين وشره. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودم اعداء اعدائنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقى وجنبنا بالعافية. اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين واجمع سنهم على الهدى والدين. بك من زوال نعمك، نعوذ بك من زوال نعمك، ودعوه لعافيتك ورجاءة نعمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم اعز اليهود المعتدلين والنصارى الغاصبين وسائر وسائر العقائد الباقية المدرعين يا رب العالمين. اللهم هب لنا من امننا رشدا، اللهم هب لنا من امننا رشدا، اللهم امنا في دوننا ووطننا، واصلح علمتنا وولاة امورنا، اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا واياهم واياهم بنور النهى، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا ويسر امور ديننا ودنيانا. اللهم احينا بعافيه، اللهم احينا بعافيه، وامتنا بعافيه، واحصرنا بعافيه، وادخلنا الجنه بعافيه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما